أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما الأرض. ألم تر أن الله يولج وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ ألم تر وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ قاصد. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الناس اتقوا ربكم. سيدنا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا يا Oh, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا